باب قدر ماء الوضوء والغسل. ذكر في الباب حديث أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد وكان يتوضأ بالمد. هذا حديث متفق على صحته. حديث أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل ب5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال الإمام لعل المراد بالمكوك هنا المد، وإلا فالمكوك صاع ونصف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. هذا حديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال الإمام الرفق في استعمال الماء مستحب، فالإسراف مكروه وإن كان على شط البحر. وذكر الصاع والمد ليس على معنى التقدير، حتى لا يجوز أكثر منه ولا أقل، حتى لا يجوز أكثر منه ولا أقل، بل يحترز أن يدخل في حد السرف. الاقتصاد في الماء أمر مشروع ومستحب، والمستحب أن يغتسل وتوضأ بمقدار ما اغتسل به وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود في باب الإسراف في الماء وإسناده صحيح. وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء، وإسناده ضعيف. لكن الاعتداء في الطهور اعتداء فيكون مذموما، والاعتداء في الدعاء مثل أن يسأل ما لا يجوز إلا للأنبياء مثلا، أو أن يسأل تفاصيل مما لم يرد مثله. وقد حذر الصحابي ابنه الذي قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل في الجنة، فقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور، حسبك أن تقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. تكلم في السجع، تكلم في السجع في الدعاء أيضا من الاعتداء في الدعاء، يعني لأنه يشغله عن حضور القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وهو رغم ضعفه لكن هو يذكر في الشواهد من الحديث أنس، يشهد له حديث أنس المتفق عليه قبل. باب أحكام المياه. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو المطهر. عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. أخرجه مالك وإسناده صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ويروى إن نركب أرماثا لنا في البحر، والأرماث جمع الرمث وهي خشب يضم بعضها إلى بعض ويشد ثم يركب. قال الإمام رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد، منها أن التوضؤ بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه، وهو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة العلماء. وروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو كراهية الوضوء بماء البحر، وكذلك كل ما نبع من الأرض على أي لون وطعم كان. روي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو كراهية الوضوء بماء البحر. قال وكذلك كل ما نبع من الأرض، أي يجوز التوضؤ به يعني على أي لون وطعم كان جاز الوضوء به، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان. وفيه دليل على أن الطهور هو المطهر، لأنهم سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته، ولولا أنهم عرفوا من الطهور المطهر لكان لا يزول إشكالهم بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والريق ونحوها، وجوز الأصم الوضوء بها. والصحيح أن المقصود إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة لونا عينا ولونا وطعما ورائحة فقد زال حكمها، فالصحيح جواز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة. وولود الماء في الأدلة الشرعية لا يدل على عدم إجزاء ما سواه وأن غيره ليس بطهور، لكن في العبادة لا يصح أن يتوضأ ولا يغتسل إلا بالماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يجز عند فقد الماء أن يتوضأ بغيره. قال وعند بعضهم الطهور ما يتكرر منه التطهير، الطهور ما يتكرر منه التطهير، كالصبور اسم لما يتكرر منه الصبر، والشكور اسم لما يتكرر منه الشكر، وهو قول مالك. ولهذا جوز الوضوء بالماء المستعمل، وهو الصحيح أن الماء المستعمل ماء طهور، ولا دليل عند من يرى عدم طهورية الماء المستعمل. وفيه دليل على أن حكم جميع أنواع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل، وهو ظاهر القرآن، قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. باب الماء الذي لا ينجس. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء الذي يكون في الفلاة وما يرد من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وإسناده صحيح. وفي رواية أخرى لأبي داود إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال الإمام في هذا الحديث بيان أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغيره أنه لا ينجس، وقوله ليس يحمل الخبث أي يدفع عن نفسه، كما يقال فلان لا يحتمل الضيم أي يأباه ويدفعه عن نفسه. وروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لم يحضره ذكره هذا الحديث وقال فيه بقلال هجر، قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. هذا الحديث منقطع لا تقوم به حجة، وروي مقيدا بقلال هجر مرفوع من رواية المغيرة بن سقلاب وهو منكر الحديث. قال أبو عبيد قوله قلتين يعني من هذه الحباب العظام واحدتها قلة، وهي معروفة بالحجاز والجمع قلال، ويقال سميت قلة لأنها تقل أي ترفع. وقدر الشافعي قلتين بخمس قرب، وقدرها أصحابه 500 رطل وزنا، كل قربة 100 رطل. وممن ذهب إلى تحديد الماء بالقلتين وقال إذا بلغ الماء هذا الحد وقعت فيه نجاسة لا ينجس ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسة الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث. والصحيح أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، فلا يكون له مفهوم فيما دون القلتين، وذلك أنه قد يتغير بعد القلتين وقد ينجس إذا غلبت النجاسة عليه وغيرت لونه وطعمه وريحه. وأما ما دون القلتين فالصحيح أنه أيضا إذا لم يتغير لم ينجس، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء أقوى من مفهوم المخالفة في إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث، وذلك لما ذكرنا من أنه خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم أو يضعف مفهوم. قدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه. وظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه يعتبر أكبر الرأي يعني أغلب الظن في رأي المتوضئ والمغتسل، إن غلب على ظنه أن النجاسة وصلت إلى الجانب الآخر لا يجوز التطهر به وإلا جاز. قال وهو الأصح. قال الزيلعي وهو الأصح. والصحيح قول مالك رحمه الله بأن لا فرق بين القليل والكثير. قال وحده بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب لم يضطرب منه الجانب الآخر، وهذا في غاية الجهالة لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي، وبه قال الزهري. واحتجوا بما روى عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء. الحيض هي جمع حيضة، الخرقة التي تستعمل في دم الحيض، كانت السيول هي التي تكسح هذه الأقذار إلى البئر. هذا الحديث حديث حسن وصحيح، وقال الإمام هذا حديث غير مخالف لحديث ابن عمر في القلتين، لأن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيه. قلنا في الجواب عن ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يحمل على بئر بضاعة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن ماء بئر بضاعة طهور لا ينجسه شيء، إنما قال إن الماء طهور في الأصل العموم. قال قتيبة بن سعيد سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود ومددت ردائي عليها فإذا عرضها 6 أذرع ورأيت فيها ماء متغير اللون. قال الإمام البغوي رحمه الله إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسة فيه ينجس، سواء كان التغير قليلا أو كثيرا، وسواء فيه قليل الماء أو كثيره، هذا بالاتفاق والإجماع. وإن زال التغير بمرور الزمان عليه نظر، إن كان قدر القلتين عاد طهورا، وإن كان أقل فهو نجس حتى يكاثر فيبلغ قلتين. هذا على مذهب الشافعية ونوافقهم. قال ولو وقع في الماء شيء طاهر ولم يتغير أحد أوصافه فهو على طهارته، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فإن تغير أحد أوصاف الماء نظر، إن تغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالتراب وأوراق الأشجار فهو طهور، وكذلك إن تغير بما لا يخالطه كالدهن والعود يقع فيه فيغيره فهو طهور، وإن تغير بخليط يمكن صون الماء عنه كالزعفران والدقيق والخل واللبن ونحوها فهو طاهر غير طهور، إذا كان التغير كثيرا حيث يضاف الماء إليه، وإن كان قليلا لا يضاف الماء إليه فهو طهور. يعني التغير اليسير بما ينفك عن الماء غالبا ويمكن صونه عنه ويخالطه فعليا، لكن التغير يسير لا يغير صفة الماء عن الطهورية. قال أصحاب الرأي هو طهور وإن كثر التغير. والصحيح كما ذكرنا أن هذا مختص في إزالة النجاسة، إذا كثر التغير يتزال به النجاسة ولكن لا يتوضأ به. قال وفي قوله إن الماء طهور دليل على أن غير الماء لا يطهر حتى لا يلوذ الوضوء بشيء من الأنبذة، لأن اسم الماء لا يقع عليه، وإن كان مشتدا فهو خمر نجس، وهو قول أكثر أهل العلم لو عدم جواز الوضوء بالنبيذ، ونحن لا ننزع في ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم ينقلنا إلى الطاهرات الأخرى، ولكن لا يقال أن غير الماء لا يطهر مطلقا، قد يطهر من النجاسة كما ذكرنا لعدم اشتراطه فيها. عدم الوضوء بالأنبذة مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، وكرهه الحسن وأبو العلي. وقال الأوزاعي يجوز الوضوء بجميع الأنبذة، وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء، وقال محمد بن حسن يجمع بينه وبين التيمم، بين الوضوء به والتيمم، ويقال هذا قول إسحاق. واحتجوا بحديث ابن مسعود سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ما في إداوتك؟ قلت نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به. حديث ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي. قال وهذا حديث غير ثابت لأن أبا زيد مجهول. وقد صح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولئن ثبت لم يكن ذاك نبيذا متغيرا، بل كان ماء معدا للشرب نبذ فيه تمرات لتجتذب ملوحته، ويدل عليه أن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، نقل من الماء عند عدمه إلى التيمم، فلا يجوز أن يتخلى لهما شيء آخر. كما في الكفارة، نقل من الرقبة إلى الصوم، فقال الله سبحانه وتعالى فمن لم يلد فصيام شهرين ولا يتخللهما غيرهما. وكل ماء لا يجوز الوضوء به، فإذا غسل به نجاسة لا تطهر، لأن الله سبحانه وتعالى خص الماء بالتطهير، المفهوم لقب كما ذكرنا. قال ومن علينا به، فقال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نقول من موانع العمل بالمفهوم أن يكون خرج مخرج الامتنان، فإنه امتن علينا بأعلى ما في النعم. قال وقال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فلو قلنا يشاركه في غيره لذهب معنى التخصيص. هذا قول عطاء الشعبي. وجوز أصحاب الرأي إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والبصاق ونحوها إلا الدهن واللبن. ولو جاز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء لجاز الوضوء به، لا يلزم هذا القياس، لأنه إذا لأن الغرض المقصود إزالة النجاسة ولو بغير نية، والوضوء لابد فيه من نية، فهو عبادة مقصودة. ومن هنا قلنا أن الله نقلنا من الماء إلى التراب مباشرة مع وجود المائعات، وفي النجاسة لم ينقلنا من هذا إلى غير، لم يلزمنا بالتراب ولم يمنع من استعمال الطاهرات المائعة الأخرى في إزالة النجاسة. والله أعلم.